الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على النبي المصطفى المختار نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في علو شأنه سبحانه وتعالى، لا ند له ولا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نبي الهدى المتصف بالعفاف والتقى، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجلى به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه حتى تركنا على المحاجة البيضاء، وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء، وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما دامت السماوات والأرض. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي أطروحة بعيدة عن الدرس، وهذا من أجل أن نحفظ العهد لإخواننا عندما أمرناهم بالذهاب إلى الضيف لتكثير سواد المستمعين، ووعدناهم بأن نرجئ إخراج الفوائد في رواية زواج مغيث من بريرة ثم تخييرها، وبناء على ما ذكرنا في اللقاء قبل الماضي تعرفنا على بريرة رضي الله عنها، وتعرفنا على مغيث رضي الله تعالى عنه، وذكرنا ما ذكرناه. تتميما نقول في الرواية من الفوائد أن من مكارم الأخلاق استشفاع الخلفاء والأمراء والعلماء في مصالح الرعية، في مصالح الرعية، كما فعل النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، فعلها وهو النبي، وفعلها وهو ولي أمر المسلمين، وفعلها وهو العالم. لذلك إخوة الكرام، في دراسة السيرة النبوية كنا قد تكلمنا فيها من قبل، ووضحنا أن الهدف من دراسة السيرة النبوية التعرف على شخصية النبي عليه الصلاة والسلام كنبي يوحى إليه، وكحاكم يحكم أمة، وكعالم يعلم الناس، وكرب أسرة في أسرته وبيته. كذلك إخوتي الكرام، الاستشفاء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام غير أنه في غير الحدود جائز، أما فيما فيه حد فليس بجائز، كما ذكرنا من قبل من إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة ابن زيد عندما شفع للمرأة المخزومية الأمر الثاني في الرواية فيها أن المرأة تعجب كذلك بجمال الرجل كما يعجب الرجل بجمال المرأة. يعني إذا كان من عوامل الزواج عند الرجل جمال المرأة فكذلك من عوامل الزواج عند المرأة جمال الرجل. بدليل هذه القصة أن بريرة رضي الله عنها لما أصابت الحرية اختارت أن تترك مغيث، وما اختارت تركه من أجل سوء خلق، إنما لدمامة خلقته، لأن مغيثا لم يكن بالجميل، ومن ثم اختارت أن تبتعد عنه. وكنا من قبل قد وضحنا قصة المخالعة التي كرهت الكفر في الإسلام، ما عابت زوجها في خلق، إنما عابت أن تعيش معه على دمامة خلقته. امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس، ومن ثم قالت يا رسول الله أتردين علي حديقته؟ قال نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق. إذن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها. الأمر الذي بعد هذا في الرواية أن مغيثا رضي الله عنه وارضاه هام على وجهه خلف بريرة، وهذا من جراء حبه لها. في هذا درسان: الدرس الأول جواز حب الرجال للنساء، جواز حب الرجال للنساء إذا كانوا إيه؟ أزواجا. طيب أما إذا كانوا أجانب، الحب في الأجنبية نوعان: حب عذري وحب تتبعه مناوشات ومتابعات ولقاءات. الأول لا ملك للإنسان فيه، والثاني حرام عليه إن فعله بلا نية زواج. العذري يرى في نفسه إقداما على حبها ولا يملك رد نفسه، ولا يملك رد نفسه. القلب هو الذي مال، والقلب إذا مال لا يقوى على إرجائه صاحبه. لذلك خليل الله إبراهيم عليه السلام لما دعا الله تبارك وتعالى في شأن أهل الحرم بأي شيء دعا؟ دعا بإمالة أفئدة الناس وقلوبهم. قال الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي. انظر، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذا ما اشتغل الهوى في الفؤاد أو في القلب غلب صاحبه. لذلك ترى من يذهب مرة إلى مكة المكرمة، زادها الله تكريما وتشريفا، من يذهب إليها مرة يأتي في الموعد بعد تمام السنة يرى قلبه يتآكل من داخله، يريد أن يذهب ولو ماشيا، يريد أن يذهب ولو ماشيا. لماذا؟ لأن القلب منه مال، مال القلب. وإذا مال القلب انتهت المسائل، انتهت المسائل. ومن ثم من كانت عنده امرأتان فمال إلى إحداهما بقلبه ولم يستطع أن يميل للأخرى، هل يعاقب في حكم القلب أم يعاقب في الإمالة المادية؟ يعاقب في الإمالة المادية، أما القلب ليس شأنه. هناك أثر يعني: فربما كان ضعيفا، اللهم لا تحاسبني فيما لا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تعاتبني فيما لا أملك. يعني معناها انا املك النفقه واملك بفضل الله ان اجلس هنا يوما وهنا يوما، لكن لا املك قلبي، لكن لا املك قلبي. اذا مغيث لما احب بريره اظهر حبه، وهذا لا مانع فيه، لكن خرم اظهار حبه لها مروءته، حيث حمله على المشي خلفها ومناشدتها في واضح النهار امام الناس، بل زاد على هذا كان يبكي ويمشي خلفها حتى اصبح عند الناس مثار كلام. اذا هنا حياؤه على حاله او خلق حياؤه؟ خلق حياؤه. كذلك في الرواية اخوتي الكرام ان شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن امره. الشفاعة التوسط، التوسط لقضاء مصلحة. يعني في تعريف الشفاعة في اللغة، الشفاعة ضم الصوت الى الصوت، ضم الصوت الى الصوت. انا وحدي ذهبت لمثلا مجلس المدينة في قضاء مصلحة، لم يعرفني الناس، ناشدت فلم يسمع لي احد، فعلمت ان فلانا على علاقة بالمسؤولين، فقلت له يا فلان يعني وفقك الله، اذهب وتوسط لي عند فلان في يعني في قضاء كذا وكذا. يذهب هو يقول اذا جاءك فلان فاقضي له مصلحته. هنا انا طلبت وهو طلب، هنا شفع كلامي ام لم يشفعه؟ شفع، ضم الصوت للصوت. وفي الحديث اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب من بريرة الرجوع لمغيث، أكان الطلب أمرا أم كان شفاعة؟ كان شفاعة، توسطا، يتوسط عندها لمغيث. ومن فطنة بريرة سألته يا رسول الله أهو أمر أم شفاعة؟ قال بل شفاعة. قالت لا حاجة لي فيه. هنا الأمر يختلف عن الشفاعة. الشفاعة للإنسان ما رأى فيها، رأى أن يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام له ذلك، رأى أن لا يستجيب له ذلك. لكن في الأمر، في الأمر هل للإنسان منا أن يرفض أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لا حق له في رفضه، وإن كان منه دل على سوء أدبه، دل على سوء أدبه وتعرض للفتنة في حياته وعند موته. ولعله في القيامة إن كان الأمر في كبير لعله يحرم من شفاعته يوم القيامة. ومن ثم في قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأمر إذا دعاهم للتوحيد قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، ورفض الإنسان الأمر، هنا يعرض نفسه لحجب من الشفاعة أم لا؟ يحجب من الشفاعة، لأنه إن مات على هذا مات كافرا. وهل الشفاعة للكفار؟ الشفاعة لعصاة الموحدين، الشفاعة لعصاة الموحدين. لذلك فرق بين أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفرق بين شفاعته. بل وفي الأمر كلام، هناك أمر باجتهاد وهناك أمر بتأييد السماء. أما ما كان باجتهاد فمحل كلام عند العلماء، أما كان ما كان بتأييد السماء فهذا لا خلاف في الاستجابة إليه وسرعة الامتثال له. معنى الكلام، معنى الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام في خبر السماء معصوم، أما في اجتهاداته هل تصحبه العصمة في اجتهاداته أم لا؟ لا، هو في اجتهاداته كالبشر، كالبشر يخطئ ويصيب. والأمثلة في الشريعة موجودة، عندما قال لا تؤبروا النخل، كان هذا بوحي من السماء أم كان باجتهاد؟ كان باجتهاد. ومن ثم انصاعوا له فلم يؤدروا النخل، فلم يحمل النخل الثمر، ثم قال أنتم أعلم بشؤوني دنيا. هذا هنا هذا الكلام، هل هذا الكلام بعصمة؟ لا، عبوس في وجه ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان باجتهاد منه أم بوحي السماء؟ باجتهاد. لما كان ابن أم مكتوم قد أسلم وكان على قرابة وثيقة بالسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، وجاء إلى البيت وهو أعمى، سمع مثلا في إسلام أشراف قريش الكفار، قال هؤلاء إن أسلموا سيأتي الرعاة من خلفه، ومن ثم ركن إلى تذكير أشراف مكة وترك ابن أم مكتوم. هذا باجتهاد منه صلوات الله وسلامه عليه، فجاء الوحي معاتبا ومصححا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. إذن جاء العتاب في حق عبد الله بن أم مكتوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، فجاء الوحي مصححا له. كذلك في مسائل كثيرة، كان إذا جاءه سائل يسأله فيما لا وحي له فيه كان يجيب بلا أدري، يقول لا أدري. مسائل كثيرة مذكورة في الشريعة، لما جاءوه يسألوه أتبع نبي أم لا، قال لا أدري. لما جاءوه يسألوه عن أي البقاع خير وأي البقاع شر، قال لا أدري. وعندما جاءته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنه وارضاه لتقص عليه ما كان من أمر زوجها أوس بن الصامت، قال لا أدري. وما زالت تجادله ويجادلها تجادله حتى نزلت الآيات، قال لا أراك إلا قد حرمت علي. وعندما جاءه الشاب الأنصاري الذي كان يبيع التمر فأغواه الشيطان فقبل المرأة فأتاه باكيا، يا رسول الله فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، هل لي من تبع؟ قال لا أدري. ثم جاءه الوحي من بعدها فأخبره بالإجابات، جاءه فأخبره أن تبعا قد كان أسلم، ومن ثم أخبر أصحابه الكرام وقال لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، وأخبره بأن أفضل البقاع وأحبها لله المساجد، وأن شرها وأبغضها إلى الله الأسواق. ثم أخبر أصحابه وأخبره بأن لخولة بنت ثعلبة مع زوجها حال تنزل في هذا الحال سورة، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآيات. ثم أخبره جبريل بقول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فأمر أصحابه أن يأتوا له بالشاب فقرأها عليه فارتاحت نفس الشاب. ثم سأله سائل يا رسول الله أهذا له خاصة؟ قال لا، بل هي للمؤمنين عامة. إذن هناك شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا عند الناس، وهناك له أمر شفاعته تختلف عن أمره. ومن ثم بريرة سألته يا رسول الله أهو أمر أم شفاعة؟ قال بل شفاعة. قالت لا حاجة لي فيه، لم تقل له أنا لا أقبل، إنما من حسن أدبها ومن فطنتها وفقهها أنها ما ردت على النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته بالأسلوب المباشر، إنما قالت لا حاجة لي فيه. وهذا من فقه بريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك في الرواية أن كل أمر يخالف العادة يؤدي إلى الدهشة، يؤدي إلى الدهشة، يعني بالقرآن ذكر هذا في سارة زوج الخليل إبراهيم عليه السلام لما بشرتها الملائكة بإيه؟ بإسحاق، أي شيء فعلت؟ سكت وجهها. السك ده يعني اعتراض ولا تعجب؟ تعجب، قد أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، إن هذا لشيء إيه؟ يبقى الشيء المخالف للعادة، امرأة بلغت في السن مبلغا كبيرا يعني وصفت نفسها بأنها عجوز، العجوز يائست يعني انقطع حيضها أم لا؟ انقطع حيضها، لم يكن عندها عوامل وضع ولا حامل، ما هو عند انقطاع الطمس أو عند انقطاع الحيض يعني لا تدري المرأة. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني الزوج بلغ من السن مبلغا كبيرا حتى أصبح شيخا كبيرا وهي كذلك تقدمت حتى أصبح عجوزا، يبقى هذا أمر مخالف العادة. فلما كان تعجبت واندهشت، وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما عند أحمد في المسند من حديث أبي هريرة أن طلحة قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قدم رجلان من بلي من قضاعة فأسلما معا وبايعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خرج أحدهما في غزو مع النبي عليه الصلاة والسلام فاستشهد في الغزو، وبقي الآخر بعده سنة ثم مات على فراشه. قال طلحة: وبينما أنا نائم إذ رأيتني فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وأنني والرجلين على باب الجنة وقوفا، فخرج مناد من الجنة فنادى وقال: ليقم فلان. فقام الذي مات متأخرا فدخل الجنة أولا ثم خرج ونادى ليقم فلان، فقام الذي استشهد أولا فدخل الجنة ثانيا. قال: فتعجبت، تعجب، الشهيد يؤخر ومن مات على فراشه يقدم. فلما أصبح الصباح أتى المسجد فصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بعد صلاة الفجر يلتفت لأصحابه ويقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فمن رأى قص عليه، ثم عبرها له النبي عليه السلام. فلما قال قص طلحة ما رأى، فتعجب الصحابة كذلك، فقال النبي عليه السلام لأصحابه: أوعجبتم مما تعجب منه طلحة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: كم صلى فيها وكم صام؟ صلى فيها كم صلاة وصام فيها كم إيه كم يوم؟ طب الصلاة والصيام ده مش عمل زيادة؟ طب يبقى إذن هم تعجبوا لماذا؟ لأن الأمر يخالف العادة، فكل ما يخالف العادة يدعو إلى الدهشة والعجب، يعني إيه؟ للدهشة والعجب. مغيث هو كالرجال، ما من رجل إلا وعنده حب للمرأة، في حد فينا يكره امرأته؟ والعاد واحد كده يعني شجاع يقول لي أنا صارت بيقول أنا مثلا اتزوجش، يبدأ كل الناس يحبون النساء، وهذا شأن النساء مع الرجال. لكن هل كل منا يجري خلف امرأته؟ لا، فينا كده، فينا مش بيجري فقط، بيجري وبالإشارة، وبرضه هو لا يلام، هو لا يلام، هو ينمو قلبه، ما يمشي القلب. لكن هذا أمر خلاف العادة أم موافق العادة؟ ومن ثم يبقى مثار كلام الناس. يقول لك فلان ده خاتم في مراته، هو يلام على هذا؟ لا لا يلام، لكن كل الحكاية ان هو يعني خرق حياءه بهذا، ومن ثم خالف ما عليه اهل زمانه، ومن ثم اصبح مسار حديث الناس، وهذا شيء يدعو الى الدهشة والعجب. هذه الاشياء في رواية بريرة ومغيث رضي الله تعالى عنهما. كذلك في الفوائد ان الخيار فسخ كالخلع، الخلع فسخ عند فريق وطلاق عند فريق، والخيار فسخ لا يملك الزوج فيه الرجعة، إنما الرجعة شأن المرأة. أي طلاق على عوض، أي طلاق على عوض، أو أي طلاق يحكم به القاضي لضرر، أو أي طلاق رجعي تنتهي عدته قبل المراجعة، لا يملك الزوج فيه الرجعة، إنما الرجعة شأن المرأة. يعني لو طلقها طلقة واحدة ثم لم يراجعها حتى انتهت عدتها، إذا كانت من أصحاب الحيض حاضت مرة وثنتين وثلاثا ثم طهرت، انتهت من على إيه؟ انتهت علاقته بها كزوجة، أصبحت عنه أجنبية. لو قال لها وهي تحمل يعني إيه متاعها وتذهب إلى بيت أبيها اجلسي فقد راجعتك، تجلس؟ لا لا تجلس، لا حق له في رجعتها، إنما يخطبها من جديد ويمهرها من جديد ويعقد عقدا من جديد، والأمر يتوقف على موافقتها هي، إن وافقت على الرجوع ترجع بمهر وعقد جديدين، لم توافق فشأنها مع غيره. كذلك المختارة التي خيرت اختارت لما أصابت الحرية، خيرت هل تبقي معه أو لا؟ قالت لا، لا يجوز لمغيث أن يعيدها إلا إذا وافقت هي، بدليل أنه كان يجري وراءها في الطرق، وبدليل أنه وصف النبي عليه الصلاة والسلام لإرضائها. إذن كذلك المخالعة، لو خالعته على مال ثم أراد أن يراجعها لابد أن يراجعها برضاها هي، وإن رضيت تنيب وليها في العقد وقبول المهر كذلك من طلقت للضرر وحكم القاضي في المحكمة بأنها طالق، هل لزوجها أن يراجعها وهو طالب المحكمة يقول راجعتك إلى أصمتي؟ لا حق له في الرجعة. فهذه مسائل أعلمها. كذلك لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من بريرة الرجوع، بريرة أصبحت حرة ومغيث بقي إيه؟ بقي عبدا. الله، حرة تنكح عبدا؟ طب لو رضيت حرة تنكح عبدا يجوز هذا؟ يجوز. ومن ثم تسقط الكفاءة إذا رضيت المرأة. يعني واحد من أسرة فقيرة جدا والبنت من أسرة ثرية جدا، طبعا هنا التكافؤ الاجتماعي غير موجود، غير متوفر. هي في بيت أبيها، أبوها قاعد في فيلا وليها سيارة خاصة متاعها، لكن هو جالس ببات في خص، عارف الخص؟ واحد بس بيز راسه والباقي مش عارف الخص ده بيت من عسل في النخيل، معاه ازاي؟ او من بوص، تمام؟ كان زمان فله، اليوم اصبح ما حدش بيقعد فيه، اليوم حاطينه في المزارع بيجمعوا في الجته وبطيخ وانت ماشي والطماطم عم شاف ابراهيم، يبقى اذا قاعد في خص ده ركنته، ما عنده استطاعه، وهو يعني اكرمك الله يعني السيارة بتاعته الفارهة حمار برباحة وراح يخطب فلانة وهي بتحبه ورضيت خلاص مش في إشكال ولا حق لإنسان في كلام. صخر الكفاءة برضا مين؟ الزوج برضاها خلاص راضية تعيش كده راضية تترك السيارة وتمشي هي حرة. هنا لو أن بريرة رضيت هنا خلاص قابلت مبيت كزوج ومن ثم تسخر الكفاءة برضا مين؟ برضا الزوجة. هذه المسائل وغيرها ما ذكرنا في اللقاء قبل الماضي.